ولكن العصمة إنما تكون فيما ذكر الله عز وجل بعد ذلك. فإما يأتينكم مني هدى، والهدى يأتي من عند الله تبارك وتعالى عن طريق رسله وكتبه، فينزل الرسل معهم الآيات البينات والمعجزات الظاهرات، وينزل معهم الكتب فيها النور وفيها البيان وفيها الشفاء وفيها الهداية للناس جميعا. هذا الهدى الذي يرسله الله عز وجل، يبعثه الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين، وكتبا فيها نور وهداء، فيها نور وهدى وشفاء للناس، ينذرها الله تبارك وتعالى على رسله، فيهدي الرسل بما أنزل الله عليهم الناس هداية بيان وإرشاد، يبينون للناس الطريق. لا، ليست أنهم يغيرون قلوب الناس، فإن هذه ليست إلا لله تبارك وتعالى، ولكنهم يرشدون ويبينون ويوضحون السبيل. نعم يوجد الشيطان وحزبه، نعم توجد الشهوات، نعم توجد الشبهات، نعم يوجد ذلك الكيد، ولكن ذلك كله لا يعد أن يكون ظلاما من أضاء فيه المصباح ذهب هذا الظلام، ولا يعد أن يكون قاذورات من سكب عليها النهر الجاري جرفها وذهب بها، وإنما يبقى فيها من اختار أن يعيش في الظلمة وأمامه النور فأغلق دونه الأبواب والنوافذ، ومن اختار أن يعيش في المزابل وعنده أماكن الطهارة والنقاء، أو من أحضر تلك القاذورات إلى حيث يعيش وعنده الأنهار الجارية التي تغسل القاذورات وتذهب بها. هكذا بيّن الله تبارك وتعالى هذه العداوة، وبيّن هذه الحرب التي بين بني آدم وبين إبليس وجنده، ثم بيّن أنه سوف يأتي البشر، سوف يأتي المكلفين من الجن والإنس هدى من عند الله تبارك وتعالى، هم رسله الذين يبلغون كتبه والذين يهدون الناس بما في هذه الكتب وبما في هذه الشرائع. فمن اتبع ذلك، فمن اتبع ذلك الهدى الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى فلا يضل ولا يشقى. هكذا بين الله تبارك وتعالى، وهذا وعد صادق من عند الله تبارك وتعالى، أن من اتبع هدى لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فأما في الدنيا فعنده الصراط الهادي المستقيم، عنده النور الذي يسير خلفه، فمع تخبط ما الطرق ومع وجود الشياطين ومع وجود الضلالات فلا يضل أبدا طالما اتبع النور والهدى الذي جاءه من عند الله تبارك وتعالى، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، فخط خطا مستقيما وخط من حوله خطوطا معوجة عن يمين وعن يسار، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا لأنه اتبع الهدى الذي يهدي الناس إلى الصراط المستقيم، ولا يشقى في الآخرة لأن الشقاء بحذافيره إنما يكون في الآخرة. وما في الدنيا من أنواع شقاء من جوع أو عطش أو عراء أو مرض أو ألم، فكل هذا لا يعد أن يكون شيئا بجوار الآخرة. ولذا فسر من فسر من السلف قوله تعالى فلا يضل ولا يشقى، قالوا لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لأن الآفة والمصيبة، كل المصيبة أن يضل في الدنيا، فإذا ضل في الدنيا أصابه الشقاء في الآخرة. وأما إن اهتدى في الدنيا وأصابه من أمرها ومن أمر عذابها أو شقائها أو مصائبها ما أصابه، فلا يكون حينئذ قد أصابه شقاء، لأنه متى رجع إلى ربه تبارك وتعالى كان له عند ربه الثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى. فإذا نعلم من هذا أن الغاية التي ينبغي أن تعلو على كل غاية، وأن الهدف الذي ينبغي أن يكون هو الهدف الأسمى لبني الإنسان في هذه الدنيا هو ألا يضل فيها، حتى وإن كان لهذه الهداية ولهذه الاستقامة ثمن من رفاهيته أو من رخائه أو من نعيمه في الدنيا، فإنه ينبغي أن يدفع ذلك الثمن، لأنه إن لم يدفعه في الدنيا دفعه من العذاب الذي هو أشد وأبقى من عذاب الآخرة الذي ومن شقائها والعياذ بالله. وأن هنا يعلم أن غاية ما ينبغي أن يسعى إليه العباد جميعا في دنياهم هو أن يستقيموا على شرع الله، هو أن ينجو من هذا الضلال. وكم من الناس يعكس القضية فيجعل أهم أولوياته أن يحصل الدنيا التي ما هي إلا قنطرة، وما هي إلا كمسافة سفر بين إلى دار إقامة، فيجعل مطالبها هي الأولى، فيجعل مطالبها من مطعمها ومشربها ومسكنها ورخائها ورفاهيتها، كل هذا على رأس سلم الأولويات، ثم يأتي أمر الهداية في الآخرة متدنيا في سلم أولوياته. فإذا حدث تعارض بين بعض رغباته أو شهواته وبين أمر الهداية والاستقامة، قدم تلك الرغبات وقدم تلك الشهوات على أمر الاستقامة، وهو لا يدري بأنه يشقي نفسه، وأنه إنما ينبغي عليه إن كان حريصا على كرامة نفسه أن تكون أول أولوياته في هذه الدنيا ألا يضل فيها، وأن يكون فيها من المهتدين، وأن يكون فيها على الصراط المستقيم، حتى وإن كان لذلك ثمن من بعض رخائه أو من رفاهيته أو من نقص في ماله أو بدنه أو غير ذلك. وهذا إذا ما قرن بحالة غيره هو نعيم الدنيا قبل أن يكون نعيم الآخرة، كما بيّن تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فحصلت هنا المقابلة بين صورتين: صورة من استقام على شرع الله ومن اتبع هدى الله، فهؤلاء حصل لهم أنهم نجوا من أن يكون من الضلال في هذه الدنيا، وحسبهم ذلك أن ينجو من ذلك الضلال، فيكونون بإذن الله تبارك وتعالى من الناجين من الشقاء في الآخرة. وأما في مقابل ذلك من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. إذن فكونه أعرض عن ذكر الله فقد وقع في الضلال ابتداء، وهذه أكبر مصيبة تصيبه أنه وقع في الضلال وأعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى. وفوق ذلك فإن معيشته معيشة ضنكا. ومن هنا علمنا أن كل من لم يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى فمعيشته ضنك. فربما تساءل البعض: وما هذا الذي نراه مما يكونون من الكفار أو من الفساق أو من المجرمين، وهم يمرحون ويلعبون ويذهبون ويجيئون، وعندهم من الأموال وعندهم من السيادة والسؤدد وعندهم؟ نقول: قد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن معيشتهم هذه في حد ذاتها ضنك، ولو استخبرت القوم لأخبروك بأنهم بالفعل يشعرون بأنهم يعيشون تلك المعيشة الضنك، وأنهم مع أنهم قد يصرون بأنهم قد حصلوا ما لم يحصله غيرهم، إلا أنك متى سبرت أغوارهم وسألتهم عن دواخل نفوسهم لوجدت الضنك والشقاء الذي حكى الله عز وجل عنه. منهم من اعترف به صراحة، ومنهم من يبدو ذلك في طيات كلامه وفي ثنايا وصفه لحياته، فهم يبحثون عن شيء لا يجدونه ولا يصلون إليه. نعم، سعوا إلى المنصب فحصلوا عليه، وسعوا إلى الأموال فحصلوها، وسعوا إلى كذا وإلى كذا، وفي كل مرة لا يجدون أنهم قد وصلوا إلى القرار، وأنهم قد استقروا، وأنهم قد قنعوا بما هم فيه. فكل هذه الأمور كالماء المالح، لا تزيد شاربها إلا عطشا، ومن ثم فمتى استخبرت هؤلاء وجدت أنهم في ضنك حقيقي، بل ربما كان ضنكهم أشد من ضنك غيرهم ممن لم يحصل مالا ولا جاها ولا نحو ذلك. فإن الذي لم يحصل هذه الأمور بعد ما زال عنده أمل أنه متى حصل المال ومتى حصل كذا ومتى حصل كذا اطمأنت نفسه، فما زال لديه هدف يسعى إليه. ولكن هؤلاء وبعد أن وصلوا إلى جميع الغايات التي يظن أن بها يسعد الإنسان في الدنيا، إذ بهم يكتشفون أن السعادة التي يظنون كانت وهما وسرابا كبيرا لم يحصلوا منه على شيء، وذلك لأن السعادة والاستقرار في الدنيا قبل الآخرة إنما تكون بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فحصل هاهنا في المقابلة بين الصورتين، بين من اتبع هدى الله وبين من أعرض عنه، فمن اتبعه لم يضل في الدنيا وحسبه ذلك، ومن أعرض عنه كانت معيشته في الدنيا ضنكا. فإذا جمعت بين الصورتين علمت أن من اتبع هدى الله كان له في الدنيا حسبه أنه نجا من الضلال، ولكنه في ذات الوقت معيشته أهنأ من غيره. فإن الله تبارك وتعالى وإن لم يصفها بشيء أكثر من ذلك إلا أنه وصف المعسكر الآخر بأن معيشته ضنكا. وأما من اتبع هدى الله تبارك وتعالى فربما كانت معيشته هناء وسرورا، وربما كانت معيشته فيها ما فيها من الدنيا من ألمها ومن مصائبها ومن ابتلائها، ولكنها لا يمكن أبدا إلى أن تصل إلى أن تكون حالة الضنك التي وصف الله عز وجل بها عيش من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى. فعلم هاهنا أن من اتبع هدى الله فاز في الدنيا بالأمر الذي يجعله فائزا في الآخرة، بل وفاز في الدنيا من أنه لا يكون أبدا فيها في ضنك، ربما كان في رخاء تارة، وربما كان في ضيق وشدة تارة، ولكن هذه الضيق والشدة يذهبها إيمانه بالله تبارك وتعالى، ويذهبها ثقته فيما عند الله تبارك وتعالى، ويذهبها أن يمني نفسه أن الدنيا ما هي إلا صبر ساعة وبعدها يصل إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول تعالى واصفا حال هؤلاء: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهكذا يكون العقاب في الحالين، وأما في الدنيا فله المعيشة الضنك التي وصفنا والتي لا تتغير بتغير حاله من ملك مال أو جاه أو من عدم ذلك، فكل معيشته ضنك، لأنه لا يجد ما يسد فراغ قلبه ولا يجد ما يمني به نفسه أنه سوف يجد بعد هذه الحياة الدنيا ما يجد عند الله تبارك وتعالى. وفوق هذا يحشره الله تبارك وتعالى يوم القيامة أعمى. قيل أعمى البصيرة وقيل أعمى البصر، والصحيح أنه أعمى البصيرة والبصر كليهما، لأنه يتساءل يقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فدل هذا على أن المعرضين عن ذكر الله تبارك وتعالى يحشرون يوم القيامة وهم عميان البصر كما كانوا عميان البصيرة في الدنيا، فيكونون في الآخرة عميان البصيرة وفوقها أن يكونوا عميان البصر، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فيحشرون وقد فقدوا هذه الحواس، لأن هذه الحواس كانت لها وظيفة في الدنيا فعطلوها هم عن هذه الوظيفة، كانت وظيفتها في الدنيا أن يبصروا بها دلائل الحق فيتبعوه، وأن يسمعوا بها الحق فيتبعوه، وأن يدعوا بها إلى الحق. فلما عطلوا هذه الحواس إلا عن رؤية الحق مع مكابرة ومعاندة، وإلا لرؤية الباطل ودعمه وتأييده، وإلا وعطلوا هذه الحواس في الدنيا، فإذا سمعت الحق أعرضت عنه، وإذا سمعت الباطل استجابت له. سلبهم الله عز وجل هذه الحواس في الآخرة في عرصات يوم القيامة لتكون مقدمة بين يدي عذاب جهنم والعياذ بالله، أو أنها تكون في أمر أن يكون ذلك في أمر القبر بين يدي الآخرة أيضا، كما ذهب بعض السلف من أن المعيشة الضنك التي وعد الله تبارك وتعالى بها المعرضين عن آياته إنما تكون في القبر ثم يحشر يوم القيامة أعمى. فدل وهذا والظاهر أن المعيشة الضنك التي وعد الله تبارك وتعالى بها هؤلاء يكون منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في القبر ثم يحشر يوم القيامة أعمى. يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا يدل على أن النسيان هنا من الترك ومن الإهمال، فإن هؤلاء أتتهم آيات الله تبارك وتعالى فتركوا العمل بها ولم يستقيموا عليها، فلما كان كذلك سمى الله عز وجل ذلك منهم نسيانا لآيات الله تبارك وتعالى، وسمى ما يعاقبهم به يوم القيامة من أنه يكون نسيانا لهم، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله تبارك وتعالى يجزي كل أحد على حسب عمله في الدنيا. فكأن هذا هو المراد من هذه الآيات المحكمات البينات، أن يعلم الناس أنهم مبتلون وممتحنون في هذه الحياة الدنيا، مبتلون بأن يأتيهم من عند الله تبارك وتعالى هدى على لسان رسل الله تبارك وتعالى وفي كتبه عز وجل، ومع ذلك توجد شياطين، ومع ذلك توجد شياطين تستثمر شهوات النفوس ورغباتها وتحاول أن تصرف الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى. فمن استقام على شرع الله كانت له الاستقامة في الدنيا والآخرة، ومن اهتدى بشرع الله هداه الله عز وجل إلى أسلك السبل في الدنيا وهداه إلى السبيل إلى الجنة في الآخرة، ومن أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى كانت له الحياة الضنك في الدنيا وفي القبر، ثم كان له في الآخرة أشد أنواع العذاب بأن يسلبه الله عز وجل حواسه كلها، وأن يجعل أمره منتكسا كما كان قلبه منتكس في الدنيا، فيجعله يمشي على وجهه وقد فقد جميع حواسه إلى أن يقاد إلى النار والعياذ بالله. وهذا على طريقة القرآن دائما، أنه يذكر الطرفين لكي يكون الناس على دراية بأمر المؤمنين الخلص وأمر المعرضين الإعراض التام من الكفار والمشركين عن شرع الله تبارك وتعالى. فإن المقام مقام ترغيب وترهيب، ترغيب في حال هؤلاء الذين ينجون في الدنيا والآخرة، ينجون في الدنيا من الضلال وينجون في الآخرة من العذاب، ويكونون في دار كرامة الله تبارك وتعالى، وبين حال هؤلاء الذين يعيشون في الدنيا معيشة ضنكة ويحشرون يوم القيامة عميانا. إذا كان السائل يسأل عن حال المؤمن الذي اتبع أصل الشرع ثم قصر في تفاصيله، فيأتيه الجواب في نصوص شرعية كثيرة تثبت أن من تشبه بقوم فهو منهم، وأنه ليس منا من فعل كذا وليس منا من فعل كذا. فعلمنا من هذه النصوص جملة أن من تشبه بهؤلاء المعرضين في خصلة من خصالهم فأعرض عن بعض خصال الخير، وإن كان معترفا بها مقرا بها عالما بأنها من دين الله تبارك وتعالى، شابههم في شيء من جزائهم في الدنيا والآخرة، فأصابه من المعيشة الضنك في الدنيا بقدر ما انحرف عن شرع الله تبارك وتعالى. وإن كانت المعيشة الضنك بحذافيرها إنما توجد عند من أعرض إعراضا تاما عن دين الله تبارك وتعالى. وكذا إنما يكون العذاب الدائم أن يكون الإنسان خالدا مخلدا في نار جهنم عند من انحرف، عند من كفر بدين الله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء الذين شابهوهم في قدر من الانحراف، فعلى قدر انحرافهم وعلى قدر تركهم للهدى الذي يأتي من عند الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تكون المعيشة الضنك. ولا تسأل عن المعيشة الضنك كيف تكون. أتكون بالفقر؟ فهذا جزء من المعيشة الضنك، الفقر وغلاء الأسعار وانتشار البطالة وغيرها هي جزء من المعيشة الضنك التي يبتلي الله عز وجل بها من انحرف عن شرع الله تبارك وتعالى. وهذه تكون كنتيجة مباشرة لترك تحكيم كتاب الله تبارك وتعالى، وكنتيجة غير مباشرة أصلا. فلا يكون تلك الأزمات الاقتصادية إلا نتيجة شيوع الربا الذي يجعل الأموال دولة بين أيدي طبقة يسيرة من الناس يتحكمون فيها، وكل من ادخر مالا أو دعه عند المؤسسات الربوية التي تعطيه لهؤلاء فيستثمرونه لصالحهم، ثم إذا أصابتهم مصيبة أو أخطأوا حساباتهم أو غير ذلك اكتوى الناس جميعا بنيران تلك الأزمات، فيكون ما يكون من فقر أو ضنك أو أزمات اقتصادية فلعله يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بمخالفة شرع الله تبارك وتعالى في بعض التشريعات الاقتصادية، ولعله يكون كنتيجة لبعض الأمور الأخرى من انتشار الزنا وانتشار الخمر وغيرها، فإن هذا مما يستوجب عقوبات ربانية ملخصها أن تكون معيشة الناس ضنكا. فربما كانت ضنكا أن تكون فقرا وأن تكون بطالة، مما يترتب عليها أن تنتشر الجريمة ولا يأمن الناس على أموالهم ولا على أعراضهم ونحو ذلك، فتكون تلك هي المعيشة الضنك. وربما كانت المعيشة الضنك بنقيض ذلك، بأن تنتشر الأموال بين الناس دونما أن يكون معهم إيمان ولا تقوى، فلا يستعملون هذه الأموال إلا فيما يعود عليهم بفساد في دينهم ودنياهم، فتجد أن هذه الأموال استعملت في الفسق والفجور، استعملت في انتشار الزنا وانتشار الخمر، فيعود ذلك عليهم بأزمات نفسية وقلق اجتماعي، ويعود عليهم بأمراض وأوبئة لم تكن في من كانوا من أسلافهم، ويعود عليهم ذلك بتشرذم في المجتمع ومن ضعف في إنتاجه إلى غير ذلك من المعيشة الضنك. كل ما يحصل أمامك على وجه الأرض في شرقها وفي غربها هو من جملة المعيشة الضنك التي وعد الله عز وجل من أعرض عن ذكره بها. تصيب الكفار هم أول من تسمى معيشتهم بالضنك وإن توهم غير ذلك، ولأن المعيشة الضنك لا تساوي الفقر بل تكون مع الفقر ومع الغنى، والمعيشة الهنيئة تكون أيضا مع الفقر ومع الغنى إذا كانت مع الإيمان الذي يحول حال المؤمن إلى أن يكون خيرا كله لا ضنكا كله، أن يكون خيرا كله بأن يصبر إذا في حال الفقر، وأن يعلم أن له عند الله تبارك وتعالى الثواب على ذلك فتطمئن نفسه، وأن يوظف المال في حال الغنى فيما ينفعه في دنياه وأخراه. المعيشة الضنك هي التي تراها في مشارق الأرض ومغاربها عند هؤلاء الكفار الذين عندهم ما عندهم من أنواع الثروات ومن أنواع الجاه ومن أنواع الشهوات، ومع ذلك تتزايد معدل الانتحار وقتل النفس عندهم، والمعيشة الضنك هي ما تراه في بلاد المسلمين التي وإن أنعم الله عليها بالإسلام وإن كانت تقيم شيئا من دين الله فإن المعيشة الضنك توجد عندهم بقدر انحرافهم عن شرع الله تبارك وتعالى، تأخذ في هذا المكان صورة الفقر، وتأخذ في المكان الآخر صورة الغنى، تأخذ هنا صورة كذا وتأخذ هنا صورة كذا، ولكنها في النهاية معيشة ضنك، معيشة ضنك كتبها الله عز وجل على من أعرض عن ذكره. فكلما مر الناس بأزمة من أزماتهم في اقتصادهم أو في اجتماعهم، فإننا نقول لهم هذه القاعدة العامة، أن من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى له المعيشة الضنك. وكما ذكرنا قد يوجد ثمة ارتباط مباشر بين بعض صور الضنك الذي يعيشه الناس واقعا وبين تشريعات لو طبقت لذال ذلك الضنك تلقائيا، كما في أمر الربا في التشريع الاقتصادي، وكما في أمر الحجاب والعفة والعلاقة بين الرجل والمرأة فيما يجده الناس من السعار الجنسي ومن عدم أمن الناس على أنفسهم ولا بناتهم ولا عوراتهم. فمتى طبق الشرع في هذه الجوانب ارتفعت جوانب هذا الضنك تلقائية، ولكن بصفة عامة فإن مخالفة شرع الله تبارك وتعالى قد تجد لها آثار ضنك، ربما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموطن أن يمنع الناس القطرة من السماء لمعاص عصوا الله عز وجل بها، وإن لم يكن لها كبير ارتباط بهذا القطر الذي ينزل من السماء. هذه قضية مسلمة بينها الله تبارك وتعالى للعباد، من أنه من أراد النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة كأفراد وكجماعات فعليهم أن يلتزموا بشرع الله تبارك وتعالى، وأن يتبعوا الهدى المنزل من عند الله تبارك وتعالى، وترهيبا أيضا لهؤلاء الذين ينحرفون عن شرع الله تبارك وتعالى، يعلموا أن من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى تكون معيشته ضنكا في الآخرة، ويكون في الآخرة ويكون معرضا في الآخرة للعذاب الأليم الشديد الذي هو أشد من عذاب الدنيا وأبقى من عذاب الدنيا، لأن الدنيا مهما طالت لحظات وتنقضي، وأما الآخرة فنعيمها سرمدي وعذابها سرمدي. نسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قول هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه قاعدة شرعية كلية، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ينبغي على كل مؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى أن يعلمها وأن يعيها وأن يعمل بها، وأن يكون في حياته حريصا على اتباع الهدى الذي جاءه من عند الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل رغبه ووعده بأنه متى اتبع ذلك الهدى نجا في الدنيا والآخرة، وأن يعلم أن إن أصابه ضنك في الدنيا فهو جزء معجل من عقاب على معاص اقترفها، فينبغي عليه أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، كما قال العباس رضي الله عنه في دعائه الجامع لما قدمه عمر رضي الله عنه لكي يستسقي بهم لما أجدبت السماء، قال: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة. فهذه القاعدة نحن نبينها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ومن ثم فهي أول ما ينبغي أن تكرر وأن تقرر كلما شعر الناس بأزمة وكلما شعر الناس بضنك، فعليهم أن يهرعوا إلى تلك القاعدة فيرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ويحرصوا على أن يطبقوا شرع الله على الأقل فيما يقدرون عليه، وأن يواصلوا دعوتهم لغيرهم لكي يطبقوا شرع الله تبارك وتعالى في جميع شؤون حياتهم من عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقتهم بأزواجهم وأولادهم وما يكون من شأن هؤلاء الأزواج والأولاد في زيهم وفي أخلاقهم وفي أدابهم، وما من ضنك إلا كنتيجة لهذه المخالفات التي يخالف الناس بها شرع الله تبارك وتعالى. وكثير ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إلا أنهم غالبا ما يسخرون إذا ما قيل ذلك، ويقولون أن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى لا يملكون في كل أزمة إلا أن يرددوا هذه المعاني، إذا شعر الناس ببطالة قالوا هذه المعاني، وإذا جاءهم موجة غلاء قالوا هذه المعاني، وإذا تسلطت عليهم قوى الشرق والغرب قالوا هذه المعاني. فيقولون: أما عندكم من شيء غير ذلك؟ أما عندكم من حلول عملية؟ وفي الواقع أننا نتكلم مع من آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومن عرف أن القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هو ذلك الهدى الذي أمرنا الله تبارك وتعالى والذي ذكره منذ أن أهبط آدم من الجنة بأنه سيأتي الهدى الذي من اتبعه كان له ما كان من السعادة في الدنيا والآخرة. فإن كانوا هم من جملة هؤلاء الذين يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن منهجا وشرعة، فنحن لم نقل هذا الكلام إلا من هذا الكتاب وإلا من أحاديث ذلك الرسول. وإن كانوا غير ذلك فليعرفوا أنفسهم وليبينوا عن حالهم حتى يعلم الناس حالهم. وأما إن كانوا ممن ينتسبون إلى الإسلام ويؤمنون به فعليهم أن يعرفوا أن ذلك العلاج، وأن هذا هو الذي ينبغي أن نكرره مع كل مشكلة مع تنوعها، لأننا نؤمن أن الأمور كلها بيد الله، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو الذي بيده الرزق يقبض الرزق لمن يشاء ويبسط، وأنه هو الذي يعز من يعز من يشاء ويذل من يشاء، ومن ثم فكل هذه الأمور مرجعها إلى الله تبارك وتعالى، وهو وعدنا إن استقمنا على شرعه أن تكون الأمور كما وعدنا، عز وتمكين في الدنيا وجنات عرضها السماوات في الآخرة عرض السماوات والأرض في الآخرة. فهذا هو الذي ينبغي أن نعتقده وأن نسير عليه، بيد أننا لو اتسع المقام لفصلنا في أنواع التشريعات الإلهية، وهذا مما ينبغي أن يتعلمه كل أحد، ولا يكتفي بأن يسمع موعظة مجملة في خطبة جمعة أو نحوها نحو أهمية تطبيق الشرع وكيف ستكون السعادة والهناء إذا طبق ويكتفي بهذا. فمن عرف ما منجما للذهب يستطيع أن يذهب إليه فإنه يذهب، ومن علم مكانا للاستشفاء وعنده أمراض ويستطيع أن يسعى إليه يسعى. إذا كنا نسمع ونكرر على مسامعنا دائما أن القرآن فيه شفاء وأن تطبيق الشرع فيه علاج لكل مشكلاتنا، فما بالنا نتكاسل عن إتمام الأمر ولا نسعى لتعلم هذه التشريعات. نعم، قد يكون تطبيق بعض هذه التشريعات فوق طاقة الأفراد، ولكن كم منها بأيدي الأفراد؟ يستطيعون أن يطبقوها على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى ذويهم وأن تكون منهجا لحياتهم. نعم نحن نكرر ذلك الإجمال وهم ونكرر دائما أن تطبيق الشرع هو المخرج من كل هذه الأزمات، وليس من حق هؤلاء المعترضين أن يعترضوا على تكرير تلك المعنى وهذا المعنى وتلك القاعدة الكلية. ولكن في ذات الوقت بالفعل نحن نقصر حينما نكتفي بهذا الإجمال، لأننا بالفعل نقصر في التطبيق طالما لم نعرف التفصيل. فإذا قلنا أن من اتبع الشرع كانت له الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة وكانت له النجاة في الدنيا والآخرة، فمن سمع ذلك فما الذي يتوقع منه؟ أفقط يعتقد ذلك الأمر ويقتنع به، أم أنه بعد ذلك يسعى إلى أن يطبق الشرع؟ إن الآفة الرئيسية إلى أن الكثير من الناس إذا سمع تطبيق الشرع ظن أن الأمر ينبغي أن يأتيه من فوقه، وليس الأمر كذلك، فإن الأمر ينبغي أن ينبع من داخله. وكم من التشريعات يستطيع كل أحد أن يطبقها على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده وعلى أهل بيته، حتى وإن كان سيلحقه قدر من الألم والمشقة، أن يكون وحده هو الذي يطبق هذا الأمر على نفسه دون أن يطبقه المجتمع ككل ودون أن يطبقه سائر الناس على أنفسهم، ولكنه شيء من الألم يرفع عنك الضنك الذي يبتلى به من انحرف عن شرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.